جمهور أهل العلم على أن صلاة الوتر ليست بواجبة، وإن كانت من السنن المؤكدة أوتروا يا أهل القرآن، لكن من أوتر فليجعل آخر صلاته وترا. يعني من كان له حظ من صلاة الليل وهو من أعظم ما دل الدين عليه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يجعل آخر صلاته وترا. لكن لا نقول معنى يجعل آخر صلاته وترا أن فريضة مثل فريضة الصلوات الخمس، لكن نحن نتكلم عن من يوتر. متى أجعل الوتر؟ فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم وترا، لكن فلنلحظ أنه لم يقول عليه الصلاة والسلام لا تصلوا بعد الوتر. يختلف الوضع، لو قال لا تصلوا بعد الوتر متى ما أوترت لا يجوز لك أن تصلي، لكن لو قدر أن إنسانا أراد أن ينام الساعة 12 ليلا وأوتر وغلب على ظني أنه لن يقوم قبل الفجر، ثم قدر له أن يقوم قبل الفجر بساعة بأقل بأكثر وأحب أن يصلي فليصلي، لأنه لكنه لا يوتر، فيكون عامل بالحديث أنه لم أنزل الحديث ليس فيه نهي عن الصلاة بعد الوتر. بعد الوتر. الوتر للمسافر أيضا فضيلة الشيخ؟ نعم، يقع الوتر للمسافر. الوتر المشهور عند أهل العلم لحديث أنه لا يترك لا في سفر ولا في حضر.